قال مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا معاذ بن هشام حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاء قال وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها أنها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. واللفظ لعبيد الله بن سعيد. ثم ذكر النسائي هذا الباب وهو باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها. باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها يعني وهي في ثياب حيضها يعني مجامعة مضاجعتها وهي في ثياب حيضها يعني معناها أن الثياب التي عليها قد جاءها الحيض فيها فإن فالمقصود من ذلك مضاجعتها وهي كذلك. والمقصود من الترجمة هو أن الحائض تضاجع بمعنى أنه يضطجع معها زوجها وعليها الثياب التي فيها يعني ذلك الدم أو الذي يخرج الدم على ثيابها. وقد أورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه أنها كانت مضطجعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت تحت خميلة وهي كساء له خمل ولما شعرت بأن الحيض جاءها انسلت بخفية يعني سلت نفسها حتى لا يشعر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رأى ذلك منها فهم بأنه حصل لها الحيض. قال ما لك أنفستي يعني أحضتي وأنفستي يعني بفتح النون يقال في حال الحيض وأما بضمها أنفستي يعني فهذا في حال كونها نفساء يعني قد ولدت. وهذا من جنس ما قاله لعائشة لما كانت بسرف وأصابها الحيض فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال ما لك أنفستي يعني أحضتي. فكذلك هنا قال لأم سلمة أنفستي يعني أحضتي لأنها نامت وليس فيها حيض ثم الحيض جاءها وهي مضطجعة فأرادت أن تنسل وأن تخرج يعني وأنت فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم منها ذلك فأمرها أن ترجع وعليها ثيابها فرجعت ودخلت تحت معه في الخميلة أي الغطاء الذي كان قد تغطى به عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على ما ترجم له المصنف وهو أن الحائض تضاجع والحيض يعني في ثيابها أو دم الحيض في ثيابها وأن ذلك لا بأس به وأن مجامعة وأن مخالطة النساء ومضاجعتهن في الفرش ومباشرتهن بحيث تبسته بشرته بشرتها أن ذلك لا بأس به. وش اسمه الحديث؟ أخبرنا عبيد الله بن سعيد. يقولنا سيخبرنا عبيد الله بن سعيد. وعبيد الله بن سعيد هذا هو السرخسي وهو ثقة سني مأمون خرج له البخاري ومسلم والنسائي. خرج له البخاري ومسلم والنسائي. ووصف بأنه سني لأنه أظهر السنة في بلاده سرخس يعني أظهر السنة في تلك البلاد. فكان الحافظ بن حجر ذكره بقوله ثقة سني مأمون. وقد خرج له البخاري ومسلم والنسائي. أخبرنا معاذ بن هشام. أخبرنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. ومعاذ بن هشام الدستوائي صدوق له أوهام وخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. ثم قال النسائي حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم أتى بحرف حاء ثم تحول من إسناد إلى إسناد آخر لأنه ذكر شيخه وشيخ شيخه ثم أتى بحاء التحويل وأتى بإسناد جديد ذكر فيه شيخا آخر وهو إسحاق بن إبراهيم. وهو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد

هو مشهور بكنيته ومشهور باسمه ولكنه باسمه أشهر ويأتي ذكره في الكنية. وقد سبق أن مر بنا موضع قال فيه النسائي أخبرنا أبو موسى ولم يزد, وفي بعض النسخ موسى وهي غلط, إنما هو أبو موسى وهو هذا محمد المثنى. فأكثر ما يأتي ذكره باسمه, وأحيانا يأتي ذكره بكنيته وهي أبو موسى, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا. واحد يقول يعني العنزي ينسب إلى القبيلة المشهورة الآن. إيه نعم, إلى القبيلة, وهذا هو الذي يعني في تصحيف سيأتي في المصطلح, يعني أنه فهم من العنزة التي تركز أنها القبيلة, وهذا تصحيف وسيأتي في المصطلح في أبيات السيوطي ذكر محمد المثنى هذا وتصحيفه في العنزة. قال أخبرنا يحيى. قال أخبرنا يحيى وهو بن سعيد القطان, وقد تقدم قريبا. أيوة. عن جابر بن الصبح. عن جابر بن صبح, وجابر بن صبح صدوق خرج له مسلم وأبو داود. خرج له أبو داود النسائي وابن ماجه. أبو داود النسائي وابن ماجه. نعم. من روى عنه؟ من يروي عنه؟ يحيى بن سعيد القطان. لا. فوقه. هو يروي عن خلاف. عن خلاف نعم. شو اسمه؟ جابر بن صبح. خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. لم يخرج له الترمذي ولا الشيخان. ما خرج له الشيخان ولا الترمذي. وإنما خرج له أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي. أخرج له أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي. عن خلاس وهو بن عمرو. وهو خلاس بن عمرو وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وكان على شرطة علي رضي الله تعالى عنه. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وذات المناقب الجمة والفضائل والخصال والمناقب العظيمة رضي الله تعالى عنها وارضاها, وهي أكثر صحابية وهي أكثر الصحابيات رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنهم سبعة, ستة من الرجال وواحدة من النساء, هي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال مباشرة الحائط. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها. ثم أورد النسائي ترجمة مباشرة الحائض, والمقصود المباشرة هي مس بشرته بشرتها, وأن بشرته تقع على بشرتها. وكان وقد أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت إذا كانت كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر إحدانا إذا كانت حائضا أن يباشر أن تتزر أن تشد إزارها فيباشرها وهي حائض, يعني معناها أنه يلتصق بها وتمس بشرته بشرتها, ويعني تمس بشرة بشرتها, هذه المباشرة. وقد جاء كما سبق أن مر أنه يفعل كل شيء للجماع, يعني كل شيء للجماع, فتشد الإزار, وما وراء ذلك يباشر الرجل زوجته, وإنما الممنوع منه الجماع. ثم كونها تشد إزارها وإذا باشرها الرجل أو وقع في بجوارها حتى لا يحصل منه أن يقع في المحذور وهو الجماع, وأن يجامعها في فرجها فيقع في ذلك المحذور الذي نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث. قال أخبرنا قتيبة. نعم. شو قتيبة؟ قتيبة قال حدثنا. أخبرنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا. حدثنا أبو الأحوص. قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الكوفي, وهو ثقة متقن حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني, وهو ثقة

أبو داود والنسائي. عندي هنا أبو داود في كتاب القدر والنسائي وابن ماجه. أبو داود؟ أبو داود. ما في ما في مسلم؟ لا ما في مسلم. أبو داود في كتاب القدر والنسائي. صدق ابن سعيد؟ إيه. أنا رجعت الآن يعني هنا في هذه النسخة هكذا. صدق ابن سعيد الحنفي الكوفي مقبول من السادسة. أبو داود في كتاب القدر والنسائي. وابن كتاب القدر؟ إيه. ما أدري في طبعا المصرية ما أدري لا في المصرية ما كان في بال إن في مسلم وكذا لكن يمكن أن تراجع وأن يرجع إلى إلى إلى التهذيب لأن هذا هو الذي يعين بالأسماء يعني من خرجوا له أيوة نعم مقبول مقبول أيوة خرج له أيوه بعده يروي عن جميع بن عمير عن جميع بن عمير وجميع بن عمير قال عنه أنه صدوق يخطئ ويتشيع وخرج حديثه أبو داود والنسائي أبو داود والنسائي وهو يروي عن عائشة وهو يروي عن عائشة لأنه كان ذهب مع أمه وخالته وقد سألتا عائشة فحدثتاها حدثتهما وهو يسمع فروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فأمه وخالته ليست راويتين وإنما الراوي هو لأنه سمع عائشة تحدثهن وتخبرهن ولكن السؤال من غيره ليس منه وإنما هو من أمه وخالته خرج له من؟ أبو داود والنسائي رواه أبو داود خرج له أبو داود والنسائي أيوة عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري الثقة الثبت المحدث الفقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا والليث عن ابن شهاب وكذلك الليث الليث بن سعد المصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة فقيه عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب وهو ثقة إمام فقيه محدث حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن حبيب مولى عروة عن حبيب مولى عروة وحبيب مولى عروة عروة بن الزبير مقبول خرج له مسلم وأبو داود والنسائي هذا هو الذي خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وأما الذي مر وهو جميع بن عمير فإنما خرج له أصحاب السنة الأربعة الإسناد الذي قبل هذا خرج له أصحاب السنة الأربعة وأما هذا فخرج له وهو مقبول خرج له مسلم وأبو داود والنسائي يروي عن بدية عن بدية عن بدية وهي مولاة ميمونة وهي مقبولة خرج لها أبو داود والنسائي خرج لها أبو داود والنسائي عن ميمونة عن ميمونة عن ميمونة هم المؤمنين بنت ميمونة بنت الحارث الهلالية هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.